سلاما على أرواحكم يا ذر المجد، فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقدي. سلاما على أرواحكم يا ذر المجد، فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقدي. تموج بي الدنيا فأنساب عبرة، تسيل على قلب وليست على خدي. سلاما على أرواحكم يا ذر المجد، فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقدي. تموج بي الدنيا فأنساب عبرة، تسيل على قلب وليست على خدي. قراحة أجفان قلبي عليكم من الحسن حتى طغى من حملها وجدي. لقد شابت الأيام بعد فراقكم، فطالت لياليها على صادق الوعد. ظلام كأن الليل لا نجم مؤنس به أبدا، بل إنني صرت في لحدي. ألا فليمت من مات من بعد موتكم، فلا عين تبكيه ولا عين في سهدي. شباب جهاد قد تسامت فعالهم، فنالوا بما ضحوا به جنة الخلد. وقد حاكموا بالشرع والسيف ناصر، وهذا كتاب الله يهدي إلى الرشد. أقاموا بعز الدين دارا ودولة، وقد باذلوا من أجله غاية الجهد. أقاموا بعز الدين دارا ودولة، وقد باذلوا من أجله غاية الجهد. وقد باذلوا من أجله غاية الجهد.